مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا سطرا لما كتب كأنما سطرا سطرا لما كتب باللقمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مثل الغمامة أن سار سائرة مثل الغمامة أن نسار سائرة تقيه حر وطي سل الهجير حمي. أقسمت بالقمر منشق إن له أقسمت بالقمر منشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. مولاي صل وسلم خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عم. فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم. حمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. مولاي صل وسلم الدهر ضايما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم. تنكر الوحي من رؤيا إن له قلبا متى نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته ليس ينكر فيه حال محتب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تبارك الله ما وحي بمكتسب وأحياتي سنة الشهباء دعوة حتى حكت قراة في العصور التهم بعارض جدا أو خلت البطاحة بها سيب من اليم أو سيل من العارم. لا يصل وسلم دائما أبدا على حبيب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. النجوم